قال رحمه الله تعالى: الفرد. انتقل الناظم إلى بيان الحديث الفرد، وهو بمعنى الغريب الذي سبق بيانه في القسم السابع عشر، وهو من الأنواع المهمة إذ تعلقه بعلل الحديث. فقال رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راوية. ترون المثل المشهور على رواية، ووقفت على نسخة راوية وهي الأقرب، لأن ما يقصر على رواية، القصر على الراوي. فهمتم معي؟ قال: والفرد، الواو عاطفة، والمراد والقسم الثالث والعشرون هو الحديث الفرد، وهو في اللغة الوتر. فرد وتر. والفرد ما كان وحده، وفي الاصطلاح ما أي الذي قيدته بثقة، أي جعلته مقيدا بتفرد راوي عن شخص معين. ويحتمل أنه أراد بتقييده بثقة أي ما رواه أحد من الثقات عن فلان إلا فلان. هذا نوع يقال له الفرد النسبي، وقد يراد به الفرد المطلق، فيقال فيه ما رواه عن عبد الله بن عمر غير عبد الله بن دينار، هذا مطلق. ويقال لا نعلم رواه عن أشعث إلا معمر، وهذا نسبي لأنه قد توبع أشعث عليه. ولعل الناظم أراد هنا المطلق، لأنه سيأتي ما يشير به إلى النسبي، والله أعلم. قال: أو قيدته برواية. نعم أو قيدته، والفرد ما قيدته بثقة. نعم أو قيدته برواية جمع. نعم أو جمع، قال هنا أو قيدته برواية جمع من أهل بلد معين، فيقال انفرد به أهل اليمن أو أهل الشام أو مكة، يعني أهل مكة. والمراد جمع منهم، وهذا يكون فردا نسبيا، وقد يقال هذا ويراد به واحد منهم فيكون فردا مطلقا. أو قيدته بقصر، أي قصرت التفرد على راوية، وفي نسخة الرواية، والمراد على راوي معين، ولعله قصد به الفرد النسبي، والله أعلم، كما سبق الإشارة إلى ذلك. فيكون الحديث مشهورا من طرق، إلا أنه حصل التفرد في بعض طرقه بالنسبة لبعض رواته. وحاصل قول الناظم: الفرد ما قيدته بتفرد ثقة أو جمع من أهل بلد، أو قصرت التفرد على راوي معين. وتحريره أنه قد سبق أن بينا في الغريب السابع عشر أنه بمعنى الفرد، وأوضحنا أقسامه وأمثلته هناك، والحمد لله. هذا مضى معنا في غريب، بس الآن ممكن لا مانع نتكلم عن الفرد قليلا. الفرد يتفرد الراوي بالرواية، وهذا التفرد إما أن يتفرد شيخ التلميذ عن الشيخ، قد يكون تفردا مطلقا إذا كان في أصل السند، وأصل السند الصحابي، فإذا تفرد التابع عن الصحابي ماذا يسمى هذا؟ فردا مطلقا، يعني ليس له متابع. فإذا كان التفرد في أثناء السند قيل فيه تفرد إيش؟ نسبي. التفرد النسبي له صور. الصورة الأولى أن يحصل التفرد، يتفرد راو عن راو والحديث مشهور من طرق أخرى، واضح؟ والثاني أن يتفرد أهل بلد بحديث ما. طيب لو قلنا ما رواه إلا أهل الشام، أهل الشام رواه منهم عشرة، فهل هو فرد؟ لا، بالنسبة لأهل الشام، بالنسبة للبلدان البقية هذا فرد لأهل الشام، لكن له طرق اعتبره مشهورا أو عزيزا أو ما شابه ذلك، فهذا التفرد النسبي، يعني بالنسبة للبلدان الأخرى، بالنسبة للبلدان الأخرى. ذكره العلماء ويذكر لذلك. ما فائدة معرفة الفرد؟ ما فائدة المعرفة؟ إذا عرفت أن هذا حديث فرد ماذا تستفيد منه؟ تستفيد من ذلك عندك أن التفرد مظنة الخطأ، فإذا انفرد الراوي في أصل السند أو انفرد الراوي في أثناء السند فهو مظنة أنه أخطأ، لأن الخبر إذا تكاثرت طرقه معناه أنه نقل على وجه الصحة، نقل على وجه الصحة. فإذا جاء شخص ما جاءنا إلا به، محتمل أنه أخطأ في ذلك، ومحتمل أنه حفظ. فإذا تفرد الحفاظ الثقات الكبار فالأصل في تفرداتهم القبول، وقد يغلطون. وإذا تفرد سيء الحفظ ومن عنده بعض الأخطاء فالأصل فيها أنه خطأ. كلام العلماء لهم قولان، يعني عامان في الثناء والقدح في الأفراد. من العلماء من كان يهتم بالأفراد ويقول اهتم بها، اكتبها، هذه فوائد، هذه مهمة. ومنهم من كان ينهى عن حمل الأفراد، فما وردنا من الاهتمام بحمل الأفراد معناها الأفراد الصحيحة المقبولة، التي ينبغي حملها لأن طرقها محدودة. وما جاء من النهي عن الأفراد والغرائب أي التي خطأ ومنكرة، هي أخطاء ومنكرات. فإذا عندنا غرائب مقبولة وغرائب مردودة، والغالب في الغرائب الرد. فمن هنا وجد في الصحيحين غرائب سمى غرائب الصحيح. هذه الغرائب غرائب الصحيح صحيحة أو حسنة، لكنه غريب بمعنى فرد. كيف عرفنا ذلك؟ العلماء نصوا على أن هذا الراوي حفظ هذا الحديث ما أخطأ فيه، فنقبل هذه التفردات ويحكم لها بالقبول بالصحة أو الحسن. لكن غالب الأخبار التي ورد فيها التفرد ماذا تصب به؟ تصب بالنكارة أو الشذوذ أو الخطأ، هذه كلها ألفاظ عامة، هذا يكون في حسبانكم. مضان الفرد، الذين اعتنوا بالأفراد مثل الإمام الطبراني في كتبه لا سيما في الصغير والأوسط يقول تفرد به فلان عن فلان، وغالبا ما تكون تفردات نسبية وغالبا ما تكون أخطاء. والإمام البزار في مسنده بيّن الأفراد فيه فهم مضان الأفراد. كذلك هناك أجزاء اسمها الفوائد، وهناك كتب اسمها الأجزاء. هذه الأجزاء والفوائد يغلب عليها التفردات ويغلب عليها الخطأ إيش معنى الفوائد؟ كان العلماء يتبعون مثل هذا الجمع أو أكثر منه وأقل منه وأضعاف أضعافه، فعند ذلك يحدث المحدث. فإذا سمع المحدث حديثا غريبا ما قد سمع والأحاديث المشتهرة عمل له كراسة كتب فيها حديث هذا فائدة، يعني شيء جديد ما قد سمع بسنده لا من أصله ولا من طرفه فقال فائدة. إذا انتهى بعد الرحلة معه كراسة سماها الفوائد، كلها الفوائد هذه غرائب عنده، هذه جدد كلها عليه. فبعد ذلك حفظت وصارت فوائد فلان، فوائد ابن مندة، فوائد ابن خزيمة، فوائد فلان. هل فهمتم معي يا رجال؟ كذلك الأجزاء كان يجمع جزءا هكذا من الغرائب والأفراد وما إلى ذلك، فهذه يغلب عليها الأفراد ويغلب عليها الخطأ والرد، ويغلب عليها الخطأ والرد. هل فهمتم معي يا رجال؟ والحمد لله العلماء اعتنوا بهذا الشأن، فإذا رأوا حديث فردا تبينوا ونظروا فيه وحكموا عليه وما إلى ذلك. جاء علماء الجرح والتعديل فألفوا في تراجم الرواة، فكان إذا انفرد الراوي بخبر أخطأ فيه أو أصاب ذكروا في ترجمته هذا الراوي انفرد بخبر كذا، بعد ذلك إن كان حافظا يقولون محفوظ، وإن كان خطأ قالوا تفرد به وهو حديث غريب يعني ما شاذ أو إيش أو منكر. فهمتم معي؟ ومنها هنا نشأت كتب الجرح والتعديل، وجاءت العلل كتب العلل كعلل الدارقطني وما إلى ذلك. الإمام الدارقطني عليه رحمة الله أفر الله له جمع كتابا في الأفراد سماه الغرائب والأفراد، هذا في عدة مجلدات، وجد عندنا منه أجزاء الآن في هذا الزمان، ووجد عندنا مختصر له لابن طاهر القيسراني خصه بالأفراد فرد نسبي أو فرد مطلق، ومنه ما هو فرد مقبول وهي قلة، ومنه ما هو فرد مردود وهو الأكثر، والكتاب مطبوع المختصر متداول حفظكم الله. هل فهمتم هذا يا رجال؟ سيأتينا في إن شاء الله في كتاب العلل سنأخذه، سيأتينا في القرائن التي تفيد أن المتفرد أخطأ، واضح؟ سنبين هنالك ما هي القرائن التي تفيدك أن المتفرد أخطأ في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا ما يأتي في المستقبل. قال المؤلف رحمه الله ونبين هنا مسألتين إن شاء الله. المسألة الأولى الألفاظ التي يطلقها أهل العلم الدالة على تفرد الراوي، كيف يعني كيف يبين تفرد الراوي؟ إيش يقولون عنه؟ يقولون تفرد به فلان، انفرد به أو هو حديث فرد أو من الأفراد أو غريب أو لا يتابع عليه أو لا نعلم حدث به إلا فلان، ولا يصح إلا من حديث فلان، لم يرويه عن فلان إلا فلان، أغرب به فلان، حديث قريب من حديث فلان أو حديث غريب تفرد به فلان. إذا وجدت لفظة من هذه الألفاظ إيش يفيد؟ الحكم على الحديث بالغرابة، وهي كلها دالة على تفرد الراوي سواء كان التفرد تفردا مطلقا أو تفردا نسبيا. وقد يطلقون الحكم المبني على التفرد، ما يحتاج يقول فرد مباشرة، يقول شاذ أو يقول منكر. أنت تأتي تبخشش، بخششة لغة عربية لغة دارجة، أنت تأتي تبخشش تبحث وإذا بهذا الراوي تفرد به، فأنت العالم الذي قال لك منكر شاذ كفاك كلمة فرد وجاك بالحكم الأساسي، فأنت تعبر تقول تفرد به فلان وحكم الحافظ الدارقطني أو حكم أبو حاتم عليه بأنه شاء، جمع لك بين الحكم بالشذوذ والحكم بالتفرد في لفظة واحدة. قال: وقد يطلقون الحكم المبني على التفرد فيقولون شاذ أو منكر أو غير محفوظ أو غير محفوظ أو خطأ أو غير معروف أو خطأ أو وهم أخطأ في فلان ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى، الألفاظ المستعملة في الحكم على الأفراد وبيانها. المسألة الثانية: فائدة معرفة التفرد. فائدة معرفة التفرد، ليس القضية فقط نعرف أنه فرد نسبي أو فرد مطلق، هذا من ضمن التقرير، لكن ثمرة هنا. فائدة معرفة التفرد: الأصل في إطلاق العلماء، أعني علماء الحديث والعلل، للتفرد دلالة على خطأ الراوي، وفي هذا صنف الدارقطني كتابه الغرائب والأفراد. ولهذا قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يقاس صحة الحديث بعدالة ناقله، وأن يكون كلاما يصرح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم شقمه ونكارته، نحيض ضعيف، ويعلم شقمه ونكارته بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. يعني بماذا تعرف أنه معل، أنه سقيم، أنه ضعيف؟ بإيش؟ بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. يعني إذا تفرد به من هو ضعيف أو ما قارب ذلك صاحبه الخطأ في تفرده، نقول هذا خطأ. وقد شرحت لكم وفقه ليش أننا نحكم على التفرد بالخطأ، لأن الكلام إذا خرج عن عالم ونقله طلابه، إذا كان خرج صح سينقله كم؟ جماعة، ينقله إيه؟ جماعة. فإذا خرج فهم واحد خطأ، تجد الجماعة ما نقلوا، ينقلوا واحد لأنه فهم خاطئ. هل فهمتم هذا يا رجال؟ فهم خاطئ. فكذلك المحدث، أحيانا كان بعض العلماء يحضرون عند المحدث، فالمحدث يتكلم معهم بأسانيد وأحاديث، ثم يذكر لهم قصة فيها ذكر محدث المحدثين، فأحد الرواة الحاضرين جعل القصة عن، جعل الحديث عن ذلك صاحب القصة الذي ما له تعلق بماذا؟ بالإسناد، بس بعد المجلس وهم تحل عليه شيء. هل فهمتم هذا؟ تعرفون نحن بشر، محدد يحضر حلقة، هذا سمع الحديث خرج من الدرس، قالوا له بالنسبة لبعض المحددين كان يسمع من الأعمش، خرج من حلقة الأعمش وصل البيت، قالت زوجته: ترى ما في دقيق، والله ما في البيت ولا ذرة دقيق. مسكين أصيب، يعني حصل له إيش؟ دوخ من شدة، من أين يجيب دقيق؟ من أين يأتي بدليل؟ فجعل فنسي الأحاديث السابقة، نسي الأحاديث فضعف في شيخه، فضعف في شيخه. هذا الكلام يعتري الناس، فمثل هذا خلاص صيب بعدم فهم عن شيخه، فعند ذلك جعل يتذكر كيف الأحاديث فخلط فيها، فعندما يروي حديث مش على وجهه إيش يحصل له؟ يتفرد به، لأن ما أحد يخالفه، لأنه خطأ أصلا، أخطأ في النقل، بدل ما كان عن الأعمش نقله عن إبراهيم النخعي، فحصل له وهمنا. عندما ينقل عن إبراهيم النخعي ما أحد أصلا روى عن إبراهيم النخعي هذا الحديث، فيقول تفرد، يقول تفرد به فلان عن إبراهيم النخعي. لماذا؟ لأن فلان أخطأ أصل الحديث عن من؟ عن الأعمش. هل فهمتم معي؟ هكذا عوارض الزمان، عوارض الزمان تأتي كانت كذلك، لكن سبحان الله بالرغم من كثرة المحدثين كثرة الطرق إلا أن المحدثين نقوها، علماء العلل نقوها وأبردوها، هذا محفوظ هذا غير محفوظ، هذا صواب هذا خطأ. واضح لك؟ من ها هنا قال علماء الحديث: إذا تكلم العالم الناقص فضعف حديثا ظاهر الصحة نأخذ بالتضعيف، لأنه ما تكلم إلا عن إدراك للطرق وفهم لها وللروايات والمروي وما إلى ذلك. فهمتم يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن الصلاح: ويستعان على إدراكها يعني العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، يعني هناك قرائن تفيد أن هذا حديث خطأ. لو أن شخصا انفرد بحديث فجاء العلماء قالوا: من لك الحديث هذا؟ قال: سمعته من شيخي. قالوا: اعطنا كتبك، اعطنا أصولك. كان العلماء العلة يقول: اعطني أصلك، فيتصفح أصلا فليس فيه، هذا دليل على أنه إيش؟ أخطأ فيه، لأنه ليس موجودا في ماذا؟ في كتبه التي كتب فيها. وهكذا هذا من القرائن. قال: وهذه هي الفائدة الكبرى من إفراد هذا النوع، لا مجرد معرفة أن هذا فرد مطلق وهذا فرد نسبي حسب، والله الموفق. وليعلم الطالب النبي أن التفرد ليس علة يرد بها الحديث مطلقا، فإن الثقات المتقنين إذا تفردوا ولم يصاحبهم الغلط في تفرداتهم تقبل من باب الصحيح أو الحسن، وأمثلة ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما. هل فهمتم إذن؟ هناك من التفردات ما يكون مقبولا ومنها ما يكون ماذا؟ مردودا. وهذا يعود كله إلى إدراك ذلك على وجهه في كتب الحديث والعلل والدراسة. سنقرأ المعل أقل ما فيه نأخذ النظم. قال المؤلف رحمه الله: المعل هذا عام يشمل جميع أنواع الأخبار التي دخلتها علة. قال: ثم انتقل الناظم بعد ذكر الفرد الذي هو من أبواب العلل إلى المعل، وهو أغمض أنواع وأقسام علوم الحديث وأهمها، وهو يشمل أقساما من علوم الحديث، منها الشاذ، 2 المغلوب، 3 الغريب والفرد إذا صاحب راويه الخطأ، 4 المنكر، 5 المدرج، 6 المضطرب. هذه كلها إيش؟ تعود إلى نوع المعل، يعني أخطأ الراوي فيها، حصول الخطأ فيها، كلها من أبواب المعل. وقد سبق تفصيل الثلاثة الأول منها: الشاذ، المقلوب، الغريب، الفرد. والبقية سيأتي بيانها في مواضعها إن شاء الله. وأعاد رحمه الله إفراد المعل بنوع على طريقة أهل الحديث، وذلك أنه قد يكون معلا من أحد الأوجه السابقة، وقد يكون إعلاله بغير ذلك، فهذا النوع أعم وأشمل. قال الناظم رحمه الله مشيرا إليه: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. قال: وما الواو عاطفة، وما موصولة، والمراد والقسم الرابع والعشرون مما تضمنته المنظومة هو الحديث الذي جاء معلا بعلة. والعلة في اللغة هنا المرض وصاحبها معتل، وتستعمل على معلول وهو قليل. ثم هل يقال معلل أو معل بلامية؟ هذا يعني في اللغة أخذوا فيها وردوا، وجاء المحدثون إليها في هذا المبحث وطولوا يسوقون كلام اللغويين. هذا غير صحيح. أننا نتكلم عن لفظة ونحررها في اللغة ونطول فيها ونسف في علم المصطلح، لأن علم المصطلح ليس علم لغة. هل أنتم معي؟ وأبعد من ذلك لو دخلنا في باب مثلا البلاغة، يقول: والناظم قد ساق هذا البيت على وجه بلاغي عظيم. والبلاغة تنقسم إلى قسمين، ودخل في علم البلاغة، هذا خطأ. كل علم يأخذ ما أخذه وتوسع فيه، لكن علم المصطلح نأخذ من اللغة ما نحتاج إليه ونغلق الباب بشرة. فعندما تقرأ في كتب المصطلح مثل المعرفة والحواشي على المعرفة يطولون في هذا، وخلاصتها في سطر. ما هذا السطر؟ معل بلا من واحدة لغة صحيحة قليلة، نعم لغة صحيحة مشهورة، ومعلل بلا مين لغة صحيحة قليلة الاستعمال، وانتهى الأمر. ما نحتاج قال فلان وقال الأزهري وقال بطرب وقال فلان وعلل، ما يحتاج هذا هنا. قال: معل بعلة، والعلة في اللغة هنا المرض وصاحبها معتل، وتستعمل على معلول بلا مين وهو قليل، وعلى معل بلا من واحدة وهو الأفصح والأكثر. وأوضحها الناظم. لماذا قالوا معلل؟ هل لماذا تنازعوا فيه؟ لأن معلل بلا مين يأتي على أكثر من معنى. علله الهاء، علله بهذا، عللته بثديها، يعني شغلته وألهته، مفهوم؟ وعلل بمعنى أصابه بعلة مرض، هو المطلوب في مصطلح، فالمعل يعني مصاب بعلة هو المرض المفسد. قال: وهو الأفصح والأكثر. وأوضحها الناظم بالوصف فقال: إنها تأتي على وجه غموض، والغموض خلاف الوضوح، وهو الخفاء. الخفاء قصرت للضرورة، والخفاء ضد الظهور. ولعل الناظم جمع بين الوصفين لشدة خفاء العلة، قال غموض أو خفاء، الغموض مع الخفاء والخفاء مع الغموض. ولعل الناظم جمع بين الوصفين لشدة خفاء العلة، وبعد إدراكها معلل بلا مين لغة صحيحة قليلة الاستعمال، وقد استعملها جماعة المحدثين وبعض اللغويين، والأفصح معل كما سبق عندهم أي عند أهل الحديث ونقاده الجهابذة الحفاظ. حاصل النظم: الحديث المعل ما كانت العلة فيه غامضة خفية. تحريره: قال: أعلم أن علماء الحديث يطلقون العلة على وجهين. الأول ما كانت علته ظاهرة، مثل الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ والجهالة، وهذا أمثلة كثيرة في الجرح والتعديل. يعني المعل عند علماء الحديث إما أن تكون علته ظاهرة، هذا حديث ضعيف في سنده عمرو بن حكام كذاب، هذه علة ظاهرة صح، هذا حديث ضعيف منقطع فلان مع فلان، هذا يستعمل في كتب العلل لكن بقلة. النوع الثاني ما كانت العلة فيه إيش؟ خفية غير ظاهرة، وهو الذي ينتج منه الشاذ والمنكر والمدرج والما إلى ذلك، إن شاء الله سنأتي إليه غدا. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.